ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به فصل وجحدوه كفروا. وسئل أحمد عن القدرية فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية إلى وأما قد شوف الرقم فكه ما يخالف. وأما قتل الداعية إلى الله وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا. فليس كل من أمر بقتله يكون قتله من أولياء، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيه. على كل هذا كلام جيد جدا ومفيد. أين إيش؟ حديث الرجل الذي قال إذا مت. إيه. كان شيخ الإسلام يعني يشير إلى شك. إيه بل يظن أكثر من الشك، يظن أن الله ما يقدر عليه. طيب وهو صرح بأنه خشيت الله سبحانه. إيه. خوفه من الله بأنه يهرب. طيب أحسنت، خوفه من الله لأنه سيهرب عنه. إيه؟ إذا كان خوفه من الله أنه عنه، معناه أنه إذا هرب سلم ولا لا؟ إذا هرب سلم. اي لو ظن ان الله لا يبعثه ويجازيه. اي نعم هذا ظنه، لكن هذا الظن خطأ ظنه خطأ. اي من شدة خشيته. اغادينا نقرأ الاصول عشان